احسن تعريف للثقافة من وجهة شرعية. ما علمتم اهل هذا العصر يستخدمون هذه الكلمة، ولكن في المفهوم الغربي ليس لها علاقة بالاخلاق ولا بالدين ولا بالقيم، وبيحاولوا المسلمين انهم يصبغوها بصبغة شرعية، واحيانا يجعلونها بديل عن العقيدة وعن الشريعة. كما فعلوا بالنسبة لألفاظ أخرى، سموا الربا فائدة، وسموا بعض المحرمات كما هو معلوم بالفنون الجميلة. العجيب شيء أن الفنون الجميلة أيضا من الثقافة بيعتبروها. أعتقد أنه يقابل الثقافة إسلاميا هو العلم النافع.